الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشنفرة: وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول أو متعزل. روايتان. ما القلى؟ البغض. أحسنت. ومنه في القرآن؟ ودعك ربك وما قلى. قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ زيادة الباء في خبر كان، في خبر كان منفية. أحسنت، بارك الله فيك. قال: وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. التعقيب بقوله وكان الأفضل المتفضل فيه صورة من صور الإطناب عند الباغيين، ما هي؟ تذييل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ومنه في القرآن؟ زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أحسنت، أحسنت، إن الباطل كان زهوقا، هذا تدليل. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله إنام والديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشنفرة في لاميته: وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت عليها ومحمل. إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة ثكلى ترن وتعول. ولس بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل. ولا جبين أكهام رب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهن يتكحل. ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بارك الله. قال الشنفرة: وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. قال: وإني كفاني فقد من ليس جازيا أي مكافئا بحسنى أي بخصلة جميلة ولا في قربه متعلل مكان لهو يستأنس به. يقول: إنه كفاه وحشة فقد أهله الذين فارقهم، فليس عندهم مكافأة على خصلة جميلة وليس في قربهم ما يستأنس به ويتلهى به. الفاعل في البيت الذي بعده: ثلاثة أصحاب، كفاه وحشة فقده أهله ثلاثة أصحاب، من هم؟ قال: فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. فؤاد أي قلب، هذا الأول. ما إعراب قوله فؤاد؟ بدل. أحسنت، ما نوعه؟ بدل اشتمال أو شيء آخر؟ بعض من كل. نعم، بدل بعض من كل. ومنه في القرآن؟ نريد شاهدا على بدل بعض من كل في القرآن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. هذا بدل من الليل. أحسنت، هذا بدل بعض من كل. قال: ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع أي مقوم بجرأته، وأبيض إصليت أي وسيف أبيض إصليت أي براق، حذف الموصوف للعلم به. قال: وأبيض أي سيف أبيض، حذف الموصوف للعلم به. وهو كثير في القرآن، من يذكر شيئا من شواهده؟ أن يعمل سابغات. أحسنت، أي دروعا سابغات. أي دروعا سابغات. أحسنت. وأيضا جوار. أحسنت، أي جوار. نعم، ما الموصوف المحذوف؟ السفن الجوار. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. وعكسه وهو حذف النعت وبقاء المنعوت قليل، ومنه في القرآن كل سفينة غصبا وكان وراءهم. نعم أحسنتم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي ما صفة المحذوفة؟ كل سفينة صحيحة صالحة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأيضا ليس من أهلك. أحسنت، أي الناجين. الناجين نعم أحسنتم. ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟ ما من النعوت والنعت عقد يجوز حذف وفي النعت يقيد. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، وما من المنعوت والنعت عقد يجوز حذفه في النعت يقيد. وصفراء أيطل، أي وقوس صفراء أيطل أي طويلة. ما إعراب قوله فقد في قوله وإني كفاني فقد؟ مفعول به فعل. أحسنت بقوله كفاني، لأن الياء المتصلة بالفعل هي مفعول أول. أحسنت، كقوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. أحسنت، القتال مفعول به فعل. نعم أحسنت بارك الله فيكم. هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت عليها ومحمل. هتوف أي مصوتة، من هتف إذا صوت، هذا نعت ثان لقوله صفراء، فهو هنا يصف القوس. وصفراء عيطل هتوف. من الملس المتون أي من القسي الملس ناعمات الملمس. المتون، المتون جمع متن وهو الظهر. وقوله الملس المتون اجتمعت هنا في قوله الملس ال والإضافة، والأصل ألا تجتمع ال والإضافة إلا في مواضع، هذا واحد منها، وهو أن يكون المضاف وصفا، وهو أن يكون المضاف وصفا مضافا إلى فيه ال، أي أن توجد ال في المضاف وفي المضاف إليه أيضا. قال مالك وصل ال بذا المضاف مغتفر موصيت بالثاني، كالجعد الشعر، كالجعد الشعر الملس المتون. وشبه الجملة هنا من الملس المتون، ما إعرابها؟ لماذا؟ لقوله الهتوف. ماذا قلت؟ وقعت نكرة محضة. أين النكرة المحضة؟ أنا أحسن علي في موضع وفي صفة الهتوف. نعم يصلح هذا، يجوز أن تقول إنها صفة، إنها في موضع رفع صفة لقوله صفراء. صفراء عيطل هتوف من الملس المتون، الصفراء القوس الصفراء من الملس المتون، هذا وجه. ويجوز وجه آخر أيضا، أن تكون الجملة محتملة للحالية والوصية. نعم. لكون النكرة هنا موصوفة. أحسنت بارك الله فيك. وجه آخر نعم، والجمل وأشباهها بعد غير والجمل وأشباهها بعد المحتمل للنكرة والتعريف تكون محتملة للحالية والوصفية. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إذن يجوز هنا أن تكون شبه الجملة من الملس المتون وصفا وأن تكون حالة. لماذا؟ لأن الموصوف نكرة غير محضة. قال صفراء عيطلوا هتوف، والجمل وأشباهها بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض منهما محتملة لهما. بعد المعرفة غير المحضة تحتمل الوصفية والحالية، وبعد النكرة غير المحضة تحتمل الوصفية والحالية كذلك. إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد معرفة، إن كانتا في ذاك محضتين أولى فمحتملة الوجهين، قاله الزواوي. وهذه النكرة هنا وصفت فتكون غير محضة. فشبه الجملة تحتمل الوصفية والحالية. وقل مثل ذلك في جملة يزينها: هتوف من الملس المتون يزينها. يزينها أيضا تحتملهما لأنها بعد نكرة غير محضة. ومنه في القرآن قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ذكر نكرة، وقد وصفت هذه النكرة بقوله تعالى مبارك. فجملة أنزلناه يجوز فيها الوجهان، لأنها جاءت بعد نكرة غير محضة، فيجوز أن تعربها صفة وأن تعربها حالا. قال: هتوف من الملس المتون يزينها، أي يجملها ويحسنها، رصائع حلق تجعل على القوس، وهو جمع رصيعة، قد نيطت علقت عليها، ومحمل، المحمل علاقة السيف، يريد آلة الحمل من حبل ونحوه، تعلق بها القسي لحملها. ما وزن محمل؟ وزنه مفعل، مفعل. الآلات. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. المعنى الذي يأتي له هذا الوزن الآلات كمنبر ومخيط ومبرد. قال: إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة ثكلى ترن وتعول. إذا زل، زلق عنها السهم، يقول هذه القوس إذا فارقها السهم بالرمي حنت، أي صوتت، كأنها مرزأة، كأنها امرأة كثيرة الرزايا، والرزايا المصائب، ثكلى فاقدة ولدها، وفي رواية عجلة، أفعل تفضيل من العجلة، ترن تصوت، وتعول تبكي من العويل، وهو البكاء، أي ترفع صوتها بالصياح. يقول في هذه الأبيات السابقة: إنه كفاه وحشة فقد أهلي ثلاث أصحاب، فؤاد شجاع لا يرتاع، وسيف براق يلمع، وقوس طويلة. ثم وصف القوس بأنها مصوتة لها صوت، من القسي النائمات الملمس، تجملها الحلق التي علقت عليها، وحبل تعلق به القوس. وإذا فارقها السهم تحن حنينا شديدا، كأنها امرأة ثكلى فقدت ولدها، ترفع صوتها بالبكاء. ثم قال: ولست بمهياف يعشي سوامه، مجدعة سقبانها وهي بهل. ولست بمهياف، مهياف صيغة مبالغة، أي لست سريع العطش، والباء هنا زائدة في خبر ليس للتوكيد، وزيادتها بعد ليس كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. نعم أحسنت. قال تعالى: نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال ابن مالك: وبعد ما وليس جر بالخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، قد يجر، هذا التقليل. أما بعد ما وليس فهذا كثير، أليس الله بكاف عبده، الباء هنا صلة تفيد التوكيد. ولست بمهياف يعشي سوامه، ما له الرائي كالإبل. فالسائمة هي التي ترعى الكلأ وحدها، يعشيها معناه يجعلها ترعى بالعشي، مجدعة مقطعة الآذان أو سيئة الغذاء، سقبانها جمع سقب لوادي الناقة، وهي بهل جمع باهل للناقة التي لا صرار عليها، يحلبها من شاء، أو لا خطام عليها، ترعى حيث شاءت. وصف نفسه في هذا البيت بحسن التعهد لماله، يقول إنه ليس كهذا الذي يصفه بأنه سريع العطش الذي لا يحسن القيام على ماله بما ذكر من أوصافه، ولا جبأ أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل، ولا جبأ جبان أكهى، الأكهى هو الضعيف الجبان ويطلق على الأبخر، وقد فسر البيت بهذا وذاك، مرب مقيم من أرب، إذا أقام يقال أرب بالمكان إذا أقام به ولزمه، بإرسه زوجه يطالعها يعاهدها مرة بعد أخرى أو يشاورها في شأنه، هذا مفرد مضاف لمعرفة فيعم، فهو يشاورها في أمره كله، يطالعها في شأنه كيف يفعل، يقول إنه صاحب رأي، وليس كمن ولى أمره امرأته فهو لا يصدر إلا عن رأيها، ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل، ولا خالف متخلف عن الغزو. ومنه في القرآن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. أحسنت. فالخالف هو الذي يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ومنه قوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين، أي المتخلفين عن القتال من المرضى والنساء والصبيان. والأكثر أن يقال خالفة بالتاء للمبالغة لا التأنيث. ولا خالف دارية، الداري المنسوب إلى الدار لملازمته إياها، والتاء للمبالغة. متغزل محدث للنساء وعنهن، يروح آخر النهار ويغدو أول النهار داهنا مستعملا للدهن، يتكلف وضع الكحل في عينيه، ينفي عن نفسه هذه الأوصاف التي لا تليق بأصحاب الهمم العلية. ولا خرق هيق، كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. ولا خرق لاصق بالأرض، والمراد به الجبان، ويوصف بذلك الغزال لأنه إذا أدركه الكلب يخرق من شدة الخوف، أي يلصق بالأرض ويعجز عن النهوض. وكذلك الطائر إذا جزع فلا يقدر على الطيران. فالشنفرة ينفي عن نفسه الخرق، يقول لست خرقا يصيبني الدهش من الخوف فأعجز عن التصرف ولا أدري ما أفعل. ولا خرق هيق، الهيق من أسماء الظليم، وهو ذكر النعام إذا راعه وأفزعه شيء يشتد في جريه من الخوف، فهو ينفي عن نفسه ذلك. كأن فؤاده، كأن قلبه يظل به المكاء. ما إعراب الجملة الفعلية يظل به المكاء؟ رفع. نعم أحسنتم، في محل رفع خبر كأن. نعم أحسنتم، يظل به المكاء. المكاء طائر يقال مكى يمكو إذا صفر بفيه، وسمي المكاء بذلك لأنه يصفر كثيرا. والمكاء بالتخفيف الصفير. ومنه في القرآن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير بالفم، والتصدية التصفيق باليد. يقول كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل، يعلو يرتفع ويسفل ينخفض، ينفي عن نفسه التحير والفزع. فليس هو كمن كأن فؤاده من شدة اضطرابه وفزعه يعلو به طائر المكاء ويسفل، يعني يضطرب فؤاده ولا يستقر في مكانه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. وإياكم بارك.